ما رأي سمعتم في الحديث الذي يقول دائك ولدك سبعا مؤدبه سبعا معلمه سبعا وفي رواية ثم اترك حبله على غريبه؟ لا ليس له أصل، أنا لا أصل يا رب الله. من المحفوظ عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بصالح سبع واضربوا ما بين عشر وفرقوا بينهم المراه.